ما معنى قوله والشر ليس إليك؟ ارفع صوتك، أي لا يتقرب به إليك، لا يصعد إليك، لا ينسب إليك فعلا. أحسنتم. وما معنى تعالى جدك؟ وعند من؟ تفضل. نعم أحسنت، أي على جلالك وعظمتك. تعالى جدك على جلالك وعظمتك. بسم الله. تقدم معنا أن قرأنا ثلاثة أحاديث تتعلق بالاستفتاح ولم نتعرض للمسائل. المسألة الأولى حكم دعاء الاستفتاح، تقدم معنا حديث عمر وحديث أبي هريرة وحديث علي كلها في الاستفتاح، فما حكم دعاء الاستفتاح؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، وهذا قول الأكثرين كما سمعت. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في الصلاة، وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في الصلاة، بل يتبع التكبير بقراءة الفاتحة، بل يتبع أي المصلي التكبير بقراءة الفاتحة. وحكاه الإمام أحمد في رواية حنبل عن ابن مسعود وأصحابه. واستدل مالك ومن ذهب إلى هذا المذهب بحديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لكنه قال الحمد لله على حكايته، بالحمد لله رب العالمين، هذا دليلهم على أنه لا يشرع الاستفتاح في الصلاة، بل يكبر ثم يقرأ مباشرة من غير استفتاح. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذكر أبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر الاستفتاح. وذهب بعض العلماء وهو رواية عن أحمد واختارها ابن بطة إلى القول بوجوبه، وذهب بعض العلماء وهو رواية عن أحمد واختارها ابن بطة حنبلي ابن بطة حنبلي إلى القول بوجوبه، ويستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث رفاعة ابن رافع المسيء صلاته: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ نقاط ثم يكبر، أي كلام محذوف أريد الشاهد من الحديث، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. أخرجه أبو داود. شاهدنا ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بعد ذلك، أخرجه أبو داود. فظاهر قوله يحمد الله عز وجل ويثني عليه أنه دعاء الاستفتاح، أنه دعاء الاستفتاح. قال الصنعاني: فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام. قال الصنعاني: فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام، لأنه قال في أول الحديث إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى أن قال ثم يكبر ويحمد الله، هذه كلها أوامر وفيها إشارة إلى أنها لا تتم صلاة أحد إلا بهذا. قال العلامة الألباني رحمه الله في تلخيص الصفة 16 أو صفحة نعم 16 الصفحة. وقد ثبت الأمر به، وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه، فينبغي المحافظة عليه. قال عوائشة وحسين من طلابه: وقد راجعت شيخنا حفظه الله، وقد راجعت شيخنا حفظه الله فقلت له: هل قولكم ثبت الأمر به ضرب من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟ قال عوائشة: وقد راجعت شيخنا حفظه الله قبل أن يموت هذا، فقلت له: هل قولكم ثبت الأمر به ضرب من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟ فقال: إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب. فقالوا نفسه تميل إلى هذا لكن ما استعمل أنه واجب، صرح به. فقال: إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب. لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وجد فهو بمعنى الوجوب، فإن وجد فهو بمعنى الوجوب، أي أنا أقول به التزم بهذا أنه واجب، المقصود الوجوب الشرعي. وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا، انتهى. وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ، فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا، انتهى. وقد ثبت أنه رواية عن أحمد أخذها أو أخذ بها ابن بطة، فعلى هذا الشيخ يقول بالوجوب، لكن ما تجاسر على التصريح بالوجوب لهذا السبب الذي ذكره رحمه الله، أنه لم يستحضر إلى الوقت ذاك أن أحدا من أهل العلم يقول بالوجوب، فعبر بهذا التعبير: وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. فانتبه عوائشة: إيش تقصد يا شيخ بهذا ثبت الأمر؟ تقصد الوجوب، يعني تقصد ضرب من ضروب اللغة في الأمر أم ماذا تقصد؟ فأبان أنه يقصد الوجوب المعلوم، ولكنه لم يصرح به ولم يقل: ودعاء الاستفتاح واجب، لأنه لم يستحضر آنذاك أحدا من أهل العلم قال بوجوبه. وهذا مما يدل على أن الشيخ رحمه الله يتحرى أن يكون له سلف في ذلك، وأن يكون مسبوقا في المسائل التي يقول بها. وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم، أنهم يحرصون على أن يكونوا مسبوقين بغيرهم من أهل العلم، حتى يكون لأقوالهم قوة ويكون لأقوالهم قبول عند الناس. فإنك إذا قلت: قال أحمد كذا وكذا، القول الراجح كذا، وقال به فلان من أهل العلم، الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك، يكون لك سلف تعتضد به، هذا أفضل، سواء كان في الفقه أو في العقيدة أو في غير ذلك من مسائل العلم، غير ذلك من مسائل العلم، كما قال أحمد رحمه الله: إن لم تستطع أو إن لم تجد أن تحك رأسك إلا بدليل فافعل، أو إن كنت تستطيع أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. وهذا جيد، يعود نفس الشخص على الاقتداء والاقتفاء، الاقتداء بالعلماء واقتفاء أثر العلماء. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. والذي يظهر أن ما ذهب إليه أكثر أهل العلم هو الأقرب، أنه يستحب دعاء الاستفتاح وينبغي للشخص أن يحرص عليه، فإن الحديث المتقدم فيه إشارة: ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر، لا تتم صلاة لأحد من الناس، إلى آخر الحديث. فالحديث كما ترى فيه لا تتم، وهذا يدل على أنه واجب، لكن ما فيه تصريح بدعاء الاستفتاح الذي كان يأتي به. ومما يدل على أنه مستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الصحابة منه ذلك، قال: يا رسول الله إنك تسكت هنيها فماذا تقول؟ نريد نعرف إيش تقول، نحن ما نقول هذا ربما. فقال: إني أقول كذا وكذا. وهكذا استدل إسحاق على الاستحباب بما استدل به مالك على عدم المشروعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر دعاء الاستفتاح، لم يذكر دعاء الاستفتاح يستفتحون، وهذا كما قال بعض أهل العلم يدل على أنه أحيانا يترك دعاء الاستفتاح، لكن ما هو ظاهر في الدلالة. وأما ما ذهب إليه الجمهور، فأما ذهب إليه مالك فهذا غير صحيح، فهذا غير صحيح فلم يرد من الحديث. وأما ما استدل به الإمام مالك ومن ذهب مذهبه فهذا الاستدلال بالحديث غير صحيح، فإنه لم يرد به نفي الاستفتاح والتعود، وإنما المراد به استفتاح قراءة الصلاة بالفاتحة، فإنه لم يرد به نفي الاستفتاح والتعود، وإنما المراد به استفتاح قراءة الصلاة بالفاتحة. هكذا حمله الشافعي وأصحابه، ويدل عليه رواية الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فهذا ما يدل على المقصود هنا استفتاح قراءة الصلاة، أن الشخص لا يبدأ بيقول هو الله أحد أو بيقول أعوذ برب الفلق أو بغيرها من السور، لا، يبدأ بالفاتحة. فافتتاح قراءة الصلاة يكون بالفاتحة لهذا الحديث الذي سمعته، يستفتحون الصلاة بالحمد لله، وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقول دعاء الاستفتاح أبدا، ما فيه، وإنما المقصود من الحديث أن رسول الله كان يستفتح قراءة الصلاة بإيش؟ يقوله الله أحد، ويقول أعوذ برب الناس، بالفاتحة، أحسنت، بالحمد لله. فهذا هو المقصود من الحديث، استفتاح قراءة الفاتحة، وليس المقصود من هنا في الاستفتاح أنه ما كان يستفتح، هذا ما فيه دلالة. فعلى هذا الذي يظهر الله أعلمه هو قول الجمهور، وينبغي للشخص أن لا يفرط فيه، كما قال الألباني رحمه الله تعالى، قال: وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه، قد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. هذا كلام جميل، كلام جميل من الشيخ، ولا نتجاسر على القول بالأمر، لا نتجاسر على هذا، ولا سيما والأدلة محتملة ما فيها الصراحة الواضحة الجنية في القول بالأمرية وأنه أمر. فعلى هذا أقل أحوال هذا أن الشخص يحافظ عليه وهو مستحب، وآكد الاستحباب، فكان رسول الله يصنعه في صلاته كما جاء عن أبي هريرة وعلي وعمر، وهكذا أدلة كثيرة في الاستفتاح كما سيأتي معنا غدا إن شاء الله في ذكر أدعية عديدة في الاستفتاح، وأدعية متعددة ومختلفة في الاستفتاح. هذا كله يدل على أنه كان يلازم ذلك، يلازم هذا الشيء أنه يستفتح في صلاته، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو مستحب واستحبابه آكد. وقد جاء الحديث الذي سمعته بالإشارة إلى الوجوب، لا تتم صلاة لأحد، إلى أن قال: ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر. فلا بد قبل القراءة من حمد، في الحديث كما يقول الصنعاني وجوب الحمد، كما ذكر رحمه الله في سبل السلام، قال: فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء، وجوب مطلق الحمد والثناء قبل القراءة. لكن ما نتجاسر على ما سمعته أن دعاء الاستفتاح واجب، وإنما أقل الأحوال أنه مستحب وآكد استحبابه، وينبغي المحافظة عليه كما قال الشيخ رحمه الله: وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.